وأن يحاط الأولاد بالرعاية والتوجيه ولو كانوا كبارا، فإن هذا دأب الصالحين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله ومسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عنه، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عنه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومما يراعى شرعا من الآباء والأمهات العدل بين الأولاد حتى في القبلة، وأن لا يفضل بعض الأولاد على بعض، وأن لا يفضل الذكور على الإناث، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعلى الآباء والأمهات الصبر والاحتمال لأولادهم، والعفو عنهم، والموافقة لهم فيما لم يكن فيه محرم، فإن ذلك أدعى لبرهم وسبب لمغفرة الله، فمن عفا عفى الله عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والعداوة هنا هي ما يلحق الإنسان بسببهم من التقصير في الدين، فأمر الله بالعفو عنهم والصفح، ووعد الله أن يغفر لمن يعفو ويصفح. وليحذر الوالدان من الدعاء على الأولاد، فقد يكون ذلك سببا للشقاء الدائم الذي يلحقهم. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على خدمكم ولا على أموالكم. فمن راعى هذه التعليمات الشرعية وقام بالأوامر الإلهية وأسعف توفيق الله وعنايته، كان الأولاد له قرة عين قائمين بحقه وحقوق العباد، ونالت والديهم بركة استقامتهم في الحياة الدنيا وبعد الممات. قال الله تعالى عن المؤمنين الذين يوفون بعهد الله: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وفي صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. وإذا فرط المرء في التعليمات الشرعية كان الولد شرا عليه، ولحقه وبال إهماله، وناله من شؤم معصيته. فاتقوا الله أيها المسلمون وأدوا ما عليكم من واجبات التربية، فإنها عظيمة، وإن ذلك واجب شاق وإن ذلك طريق طويل، فاستعينوا بالله على تلك الأمانة لتؤدوها كما أمر الله. فإن الله تبارك وتعالى قد وعدكم بقوله: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فمن أحسن عمله أحسن الله إليه في دنياه وفي آخرته، ومن فرط فإن الله قائم على كل نفس بما كسبت، وهو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فتوبوا إلى الله أيها المسلمون واستغفروه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العزيز المقتدر، عظم حلمه فتجاوز وغفر، أمركم بشكره ووعد بالزيادة لمن شكر. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المقدم المؤخر، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السادة الغرر. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون اتقوا الله حق تقواه، والزموا طاعته، واطلبوا رضاه، فإن الله تبارك وتعالى قد أمركم بكل خير وبما فيه سعادتكم وصلاحكم في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الله عز وجل فرض على المسلمين في هذه الآية، فرض عليهم أن يجعلوا بينهم وبين عذابه وسخطه وقاية، وذلك بفعل أمر الله وترك ما نهى الله عز وجل، وكلفهم بأن يكونوا قوامين على أهليهم، أن يكونوا قوامين على أولادهم وعلى أهل بيوتهم ومن ولاهم الله أمرهم. إن الله تبارك وتعالى وهو أرحم الراحمين لا يضيع أجر من أحسن عملا، فمن دعا إلى هدى ومن أمر بخير كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة وسن ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وإن تربية الإنسان أيا كان هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وفي سيرة السلف الصالح والمؤمنين الصالحين الذين امتثلوا أمر الله وخشوا الله تبارك وتعالى واتقوا وخافوه بالغيب. إن النبي صلى الله عليه وسلم وصى ابن عباس ابن عمه وهو غلام صغير، وصاه بوصية هي أجمع وصية وأعظم وصية بعد وصية كتاب الله عز وجل. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الترمذي قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أخرى: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. فكل مولود يولد على فطرة الإسلام وعلى الإسلام يعرف ربه، لا ينحرف عن ذلك إلا بالمؤثرات الخارجية من تعليم الأبوين إذا كان التعليم فاسدا، ومن توجيههما إذا كان التوجيه منحرفا، ومن القدوة بهما إذا كانت القدوة على ضلالة. فهذا التأثير في الفطرة بانحرافها وفي إضلالها، فما بالك إذا كان التوجيه سليما وكانت الفطرة مستقيمة. فإن التوجيه يكون مستقيما، وإن الوصية تكون ثابتة، ويكون التوجيه السليم الإسلامي من الأبوين المسلمين ومن المعلم، يكون التوجيه نورا على نور يهدي يكون التوجيه نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأدوا الأمانة التي طوق الله بها أعناقكم، الأمانات التي استودعكم الله إياها، أوامر الله وأوامر رسوله، أدوا ما افترضه الله عليكم واجتنبوا ما حرمه الله عليكم، فإن الأمانة هي ما وصى الله به وما أمر الله بأدائه وما نهى الله عز وجل عن فعله.